للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى والاحتساب في ضمن الصفوف صفوف الدعاء، فإن الأعداء قد تكالبوا علينا من كل حدب وصوب، ونجح أعداء الله عز وجل إلى حد كبير في تفرقة الأمة وفي جعلهم شيعا وأحزابا، وآل الأوان أن تراجع الأمة نفسها وأن تعود إلى الأخوة وإلى أن تتنازل عما ارتكبها فيه الشيطان وزاغ وفتن بينهم وأزاغ بعض قلوبهم ووسوس إليهم، وذلك لما هو معلوم من البعد عن اتباع القرآن واتباع السنة ودراسة السيرة النبوية دراسة نظرية وعلمية وعملية وتطبيقية. الأمة بحاجة ماسة إلى التربي على هذا، هذا هو الذي يجمع الكيان، وهذا الذي يوحد الصف، الرجوع إلى الأصالة والاستفادة من أمور المعاصرة فيما ينفع وفيما يخدم وفيما يكون وسيلة إلى النجاح والسداد. وجمع الكلمة شيخنا حياك الله وبياك، وجعل الجنة منزلك، ونسأل الله عز وجل أن تكون سعيدا في هذه البلدة الطيبة المباركة، بلدة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فمثلكم نتشرف بلقائه ونحتسي من علمه ونقترف من بحره، فأهلا وسهلا نزلتم، مرحبا بشيخنا الشيخ أبي إسحاق وفقه الله وسدده وثبته على الحق، وأهلا وسهلا. وآخر دعوانا أن الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبيه وحبيبه محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وسيئات أعمالنا، من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد. فقلنا لو جلسنا حتى نصلي معه العشاء فخرج علينا ونحن جلوس، فقال ما أجلسكم؟ قلنا يا رسول الله صلينا معك المغرب، فقلنا لو جلسنا حتى نصلي معك العشاء، قال أصبتم أو أحسنتم. ثم رفع بصره إلى السماء، وكان كثيرا ما يرفع بصره إلى السماء، ثم قال النجوم أمانة لأهل السماء، النجوم أمانة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمانة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما توعد. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أنواع من الأمان، وهذا الأمان المقصود به يعني عدم وجود الفتن واجتماع الناس على كلمة واحدة. الأمان الأول أمان كوني، وهو بقاء النجوم في السماء، هذا يدل على أن القيامة لم تأتي بعد، وإلا عندما تأتي القيامة تنكدر النجوم وتتساقط النجوم من السماء، بدأ معناه انهدام بناء السماء وانهدام بناء الأرض والسماء وكل شيء، يعني أن تقوم القيامة. الأمان الثاني وهو بقاؤه صلى الله عليه وسلم في وسط الأمة، وهذا كان أعظم أنواع الأمان. ليه؟ لأنه لم يكن ثمة قولان في الأمة، كانش في حد له قول آخر. يعني إحنا الآن في المسألة الفقهية نجد أقوالا في المسألة الفقهية الواحدة، يعني مثلا مذهب زي مذهب الإمام أحمد ممكن أحيانا تجد خمسة أقوال في المسألة الواحدة، وتجد وأربعة أقوال وثلاثة أقوال. الشافعي كان له قولان، قول بالعراق وقول بمصر، لن تعدم أن ترى لأبي حنيفة أكثر من قول في المسألة الواحدة، ولا لمالك ولا للأوزاعي ولا لسفيان الثوري ولا الفقهاء المشهورين في المذاهب الفقهية في الإسلام. طيب، أنا كرجل عامي أريد أن أصل إلى الحق، ما هو القول في وسط الأقوال الذي يوافق الدليل من القرآن والسنة؟ هذه الأقوال الكثيرة بكل أسف أنتجت لنا شيئا في غاية الخطورة، وبدأ يطل برأسه الآن في بلاد المسلمين. كان العلماء يقولون، منهم سليمان بن طرخان التيمي، منهم الإمام أحمد بن حنبل وأكثر من إمام، قال: إذا أخذت برخصة كل عالم اجتمع فيك الشر كله. إيه الرخصة المقصود بها؟ ليس المقصود بها الرخصة اللي في مقابل العزيمة، يعني العزيمة أن تصلي الصلاة الرباعية أربعة وتصلي الثلاثية ثلاثة الحضر أو الفجر صلي اثنين، دي العزيمة يعني. طب الرخصة هي أنك أنت لما تسافر تصلي الرباعية اثنين، دي الرخصة، مش المقصود كده. المقصود في كلام سليمان بن طرخان التيمي، وهو أحد التابعين ومن تلاميذ أنس بن مالك رضي الله عنه، الرخصة هنا أي زلة العالم. العالم مش معصوم من الخطأ، ممكن يتبدى له شيء أو يسأل عن شيء فيفتي الآن بالحاضر، وبعدين يستحضر بعد ذلك إن في دليل في المسألة فيغير قوله مثلا، أو يكون اعتمد على قياس ثم تبين أنه مخطئ فيغير المسألة، يبلو في خطأ للعالم صححه. أنا ما أعرفش إن ده خطأ للعالم، أنا لا أدري أن هذا كان من أخطاء العالم، فدي اسمها زلات العلماء اللي بيسموها الرخصة. إذا أخذت برخصة كل عالم اجتمع فيك الشر كله، يعني تأخذ أضعف قول عند مالك وأضعف قول عند الشافعي وأضعف قول عند الثوري وأضعف قول عند الأوزاعي، لو رميت أضعف الأقوال في المسألة جمعت الشر كله، تمام؟ يعني جمعت زلات العلماء كلها وعملت بها، أدي معنى قول العالم. أيام النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش فيه قول تاني، قوله فقط هو القول السابي، وينتهون عند قوله، مش حد يخالفه إطلاقا. ولما كان حد يعني يقول قولا في أيام النبي صلى الله عليه وسلم، حاجة من اثنين، إما يقول لكن لما طالت الأسانيد ونجم الكذب وظهر في أواخر خلافة علي بن أبي طالب، يعني الكذب ظهر في السنة في حدود سنة 40 هجرية، ظهر الشيعة والخوارج وأكثر طائفة على بسيط الأرض كذبا هم الشيعة من زمان من أيام علي بن أبي طالب لحد النهار يكذبون كما يتنفسون. وإذا رأى أن يجمع الناس لأي قوم يجعله حديث عشان يديره قصية. فلما ظهرت الفرق وظهر الكذب قال ابن عباس رضي الله عنه فيما صح عنه قال كنا قديما إذا قيل إذا قال الواحد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم امتدت إليه أعناقنا وأصغت إليه آذاننا. مش حد يقول أحد أبدا أنت كذاب أو أنت جبت منين أو الكلام ده أبدا. إذا الإنسان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم امتدت إليه أعناقنا وأصغت إليه أسمعنا. فلما يعني ظهر الكذب قلنا سموا لنا رجالكم. خلاص أصبح في كذب ولدت تألف أحاديث والكلام ده. أول ما حد يقول قال رسول الله وجبته منين؟ قل لي بقى من الذي رواه؟ لازم تقول لي الإسناد. حدثني فلان عن فلان عن فلان. علشان أعرف حد من هؤلاء النقلة كذاب مفتري مثلا ولا لا؟ إذا كانوا كذلك سأرد الكلام. ولذلك يقول عبد الله بن مبارك الإسناد من الدين، لولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. فإذا قيل له من حدثك بقي، بقي يعني انقطعت حجته مش عارف يقول ايه. طالما قيل من اللي حدثك ما هو الدليل على ان ده من كلام النبي عليه الصلاة والسلام؟ إذا كان مخطئا هيقول، إذا كان كذابا يقعد يتلجلج بقى وما يعرفش هيقول ايه. ادي معنى بقي، اي بقي منقطعا عن حجته. فكان بقاء النبي صلى الله عليه وسلم أمانة لهذه الأمة بسبب أنها لا تختلف. السوس الذي ينخر في عظام الأمة هو الاختلاف، أن يختلفوا، أن يتفرقوا، أن يكونوا شيعا وأحزابا. ولكن هكذا قضى الله تبارك وتعالى فيما قضى على هذه الأمة على مصداق الحديث الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سألت ربي ثلاثا فأعطاني ثنتين ومنعني واحدة. سألته ألا يظهر عليهم عدوا من غيرهم يستأصل شأفته. أعداؤنا يقوموا علينا قومة واحدة ما يخلوش فينا حد، مثلا زي ما حصل في الأندلس 850 سنة الإسلام يرفرف على الأندلس وفجأة في محاكم التفتيش وغيره ما أبقى مسلما. لكن الأندلس مش كل الأمة، الأمة مالية الدنيا بعد كده. فما أخذ يعني أو الله تبارك وتعالى أعطى نبينا أن الأمة دي محفوظة، إن مات طائفة منها بقي طائفة أخرى تحمل رسالة. في أيام التتار مثلا، ولا أظن أن مرحلة مرت على الإسلام من لدن ظهور النبي عليه الصلاة والسلام إلى يومنا هذا كالتتار. تخيل في يوم واحد يقتلون في بغداد 2 مليون. حتى ابن كثير يقول إن في بعض الناس اختبأ من القتل في خزانات المجاري. تمام؟ يعني البيوت كان لها خزانات زمان، ما كانش فيه يعني المجال العمومية والكلام ده، فكان كل بيت بيحفظ بئر للمجال. دخلوا واستخبوا في المجاري حتى لا يقتلوا. قال الذين خرجوا بعد ذلك من المجاري ماتوا. ماتوا ليه؟ بسبب تعفن الجثث والوباء الذي انتشر في الكون. ماتوا حتى اللي استخبوا عشان يدوا ما نجوا ايضا. يقول ابن الاثير هو بيفتتح محنة التتار، يقول ماذا أقول؟ ماذا أكتب؟ أكتب نعي الإسلام والمسلمين؟ ليت أمي لم تلدني، ليتني كنت نسيا منسيا. وهو بدأ يقص ما فعل التتار في أمة الإسلام. أما كان التتار يدخلوا بلدة من البلدان بعد ما يقتلوا من يقتلوا ياخذوا من بقي حيا ذروع بشريه. يعني يخلوا الاحياء من القريه دي في مقدمه الصفوف، تمام، والتتار وراء. طيب ورايحين علشان يغزوا بلد اخرى، البلد الاخرى عملت حسابها وعملت متاريس وعملت بقى تحصنت والكلام ده. طب التتار جاي، اول ناس هيقتلوا مين؟ الغلابة اللي هم في مفتتح الجيش، اللي هم المسلمين اللي اخذوهم ذروع البشرية من البلد التي غزوها. يعني اذا لا يقتل الا المسلمين المسلمون فقط، والتتار يظلوا كما هم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تمام؟ وياخذوا من بقي من هذه البلد ذروع بشرية عشان القرية الثانية. يقول ابن الاثير وغيره اقل عدد قتل في اليوم يقتل في البلد 40,000. 40,000 يقتلون. وده يعني ما ظننا ان حد من الاسلام يبقى، ومع ذلك بقي الايه؟ بقي الاسلام. للوعد الذي تكفل به ربنا تبارك وتعالى ان الامه دي لا يظهر عليها عدو من غيرها يستأصل شفتها، يعني يجيبها من تحت خالص، ما يبقاش فيها حد مسلم. وسألته ألا يهلك أمتي بسنة أي بمجاعة فأعطاني. فما فيش حد بقى يكلمنا على إن سنة 2000 وكذا في مجاعة تحصل العالم والعالم لا يجد ماء ولا نجد طعاما وكذا. نحن كأمة إسلامية الحمد لله محفوظة من هذا. ليه؟ وعد الله تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم. قالت الثالثة وسألته ألا يلبسهم شيعا فمنعنيها. قال لا ألبسهم شيعا. أديك شايف النهاردة أكيد الأحزاب السياسية مثلا ظاهرة صحية في ديار المسلمين؟ أبدا. ليه؟ لأن كل حزب ارتضى سياسة ما إذا وصل إلى سدة الحكم يحكم به الناس. فأنا مثلا رجل علماني عارف مؤمن بالعلمانية وعارف إذا صدوا لسدة الحكم سأفشي العلمانية في الناس وأجعلهم يتدينون بالعلمانية. ومن خالف أنا عامل قوانين، من خالف كذا بس عقوبته كذا، ومن خالف كذا فعقوبته كذا. والليبرالي عامل برضه قانون إذا وصل لسدة الحكم كذا. وتجد الأحزاب السياسية في بلاد المسلمين كله بيتصارع وانتخابات وبتاع كان عشان يصل إلى الحكم. وإذا وصل الحكم نفذ الإيه؟ نفذ الأجندة كما يقولون اللي هو عملها. كأن الله عز وجل ما أرسل رسولا ولا أنزل كتابا. وأنتوا لسه عايزين تحطوا قوانين من عندكم تحكمون بها البشر؟ طب والذي أنزله الله على نبيه؟ والذي قاله النبي عليه الصلاة والسلام؟ ألم ينزل الله عز وجل الكتاب حتى يحكم بين الناس؟ مش هو ده القصد من انزال الكتاب؟ ان يتعبد الناس لربهم تبارك وتعالى؟ اذا كل الاحزاب السياسيه اللي بتعمل لنفسها اجنده جعلت الاسلام خلفها لا تتدين الاسلام اصلا. ثم اصبحت القوانين الان لا تمكن الاسلاميين من الحكم. شيء طبيعي. ليه؟ لانه الاسلام اذا نفذ بحذافيره فده شيء خطير على كل المذاهب الرديئة اللي هي تخالف دين الإسلام. إذن أن تصير الأمة شيعا وأحزابا هذا مما قضاه الله عز وجل. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم يشرح هذا، قال افترق اليهود على 71 فرقة وافترقت النصارى على 72 فرقة وتفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال ما عليه اليوم أنا وأصحابي. لب هذا الحديث كلمة اليوم، ما عليه اليوم أنا وأصحابي. إذن خلاف هذا اليوم مش هو المقصود، ليس هو طريق النجاة، ليس هو طريق النجاة. بخلاف هذا اليوم لو ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. طيب هنفترض ان 73 باب فرقة دول 73 بابا. انت قدامك كمكلف مسلم 73 باب، كل باب مكتوب عليه الجنة من هنا، وانت راجل ما عندكش فكرة خالص عن الباب الوحيد الذي يوصل الى الجنة، وقدامك 73 باب، وعلى كل باب رجل يدعو اليه، وانت ما عندكش فكرة عن حاجة وتريد ان تنجو. قل لي ما هي محنتك امام 73 بابا انت لا تدري ما هو علامة الباب الوحيد؟ يعني اول قدم هتدخلها ده مصيرك في الاخرة. يبقى الامر خطير ولا لا؟ طب هل هناك احد من المسلمين يشعر بهذا الخطر؟ حاسس ان هو في 73 باب ولو دخلت قدمه بابا مش الباب الوحيد هيدخل النار؟ حد حاسس بحقيقة المحنة الجسيمة دي؟ لا سيما ان احيانا في بعض الازمنة قد يكون خطيب اهل السنة اللي هو علامة الباب الوحيد لا يستطيع ان يدري بحجته مثل اي مبتدع. نحن رأينا في المبتدع اقواما اصحاب لسان، يعني يتكلم الكلام يسرع الكحل بالعين، يخلي لك الحق باطل والباطل حق، وفي ناس عندهم قوة الجدل إلى هذا الحد. يعني كانوا يصفون أبا حنيفة رحمة الله عليه بأنه في المناظرات يناظر رجلا آخر على قول ما، أبو حنيفة يقول أنه لا يجوز وخصمه يقول يجوز، ويفضلوا يتناقشوا مع بعض، ده يقول الحجة وده يقول الحجة، وفي الآخر يغلب أبو حنيفة يقهر خصمه بأنه لا يجوز، وخصمه يسلم خلاص. بعدما تتم المناظرة أبو حنيفة يقول لخصمه: طيب أنت تبنى قولي ولا تبنى قولك، أنت اللي تقول لا يجوز وأنا أقول يجوز، هنبدل المواقف، وأفضل يناقشه لحد ما يخليه يقول يجوز. قال لا. طب وصل ازاي يعني؟ هو خصمه قال اقتنع انه لا يجوز، قال له نتبادل الادوار، اعني نصبر لحد ما له يجوز او لا يجوز. قال لك كان عنده من قوه الجدل ما يستطيع ان يثبت ان اسطوانه المسجد من ذهب. اسطوانه في المسجد هي العمود اللي شايل السقف، طبعا احنا عارفينه من خرسان ولا من طوب ولا من اي حاجه، يثبتها لك بالدليل نهدف وتقتل. تمام؟ في ناس عندها قدرة على هذا. فممكن يكون في زمن من الازمنة واحد واقف على باب المبتدعة عنده حجة وعنده لسان، كل واقف على باب اهل السنة ضعيف مش على يستطيع ان يبين يعني. تمام؟ فبالله عليك انت تريد ان تصل الى الجنة وقدامك 73 باب وعملت تتسكع امام هذه الابواب، ادخل منين يا ترى؟ ادخل منين؟ ادخل من هنا؟ لا طب بلاش ده، طب ادخل من تاني اجرب بقى. قول لي يا سيدي انتوا مذهبكم ايه وتقولوا ايه والكلام ده؟ اتكلم كده لا مش مقتنع قوي، اما اروح للباب التاني وافضل ماشي اتسكع على الابواب كلها وفي الاخر ما لا اعرف ما هي علامه الباب الوحيد. مش ده اعظم خطر يمكن ان يمر بحياة إنسان؟ لا تقول لي الاقتصاد ضايع ولا تقول لي مش لآكل ولا ما تقولش حاجة خالص أمام هذا الخطر الداهم الذي لا يكاد يشعر به جماهير المسلمين. طيب ما هي علامة الباب الوحيد؟ لو أنت بقى قدامك 73 باب وعايز تصل في النهاية إلى النجاة، ما هي علامة الباب الوحيد؟ علامة الباب الوحيد قالها بعض العلماء من الحنفية، وهناك بعض ما يقول عن المذهب الحنفي الأحناف، وده تسمية غلط، لا تقول قال الأحناف إنما تقول قال الحنفية، ولم أجد كلمة الأحناف في كتب الحنفية القدامى خالص، يقول لما يقولون قال الحنفية كذا، بالذات في الكتب اللي هي بتعنى بالرد على المذاهب الأخرى على مذهب الشافعي على وجه الخصوص يعني. وزي لعب في كتاب نصب الرواية إذا أورد أدلة الحنفية يقول أدلة الحنفية أدلة الخصوص اللي هو من غير الحنفية. فالأحناف اشتقاق من حنيف، تمام، الحنيف الموحد يعني، إنما الحنفية بالنسبة لله حنيفة رحمة الله يعني. هذا العالم الجليل من متأخري الحنفية له أرجوزة جميلة قال فيها أبياتا على لسان الأئمة الأربعة، وقد قالوها فعلا وصحت الأساليب إليهم بها. يقول فيها: وقول أعلى من الهدى لا يعمل، بقول نابي دون نص يقبل، فيه دليل الأخذ بالحديث، وذاك في القديم والحديث. قال أبو حنيفة الإمام: لا ينبغي لمن له إسلام أخذا بأقوالي حتى تعرضا على الكتاب والحديث المرتضى. ومالك الإمام دار الهجرة قال: وقد أشار نحو الحجرة، كل كلام منه ذو قبولي، ومنه مردد سوى الرسول. والشافعي قال: إن رأيتم قولي مخالفا لما رويتم من الحديث فاضربوا الجدار بقولي المخالف الأخبار. وأحمد قال لهم: لا تكتبوا، بل أصل ذاك فاطلبوا. فظلم قال في الهداة الأربعة: واعمل بها فإن فيها منفعة لقمعها لكل ذي تعصب، والمنصفون يكتفون بالنبي عليه الصلاة والسلام. هو ده علامة الباب الوحيد. علامة الباب الوحيد أن تجعل النبي أمامك وإمامك، أن تجعل النبي إمامك وأمامك، فما قاله فهو الذي يتبع، وما خالفه فلا يجوز أن يكون دينا، كما قال مالك رحمة الله عليه: ما لم يكن يومئذ دينا فلا يكون اليوم دينا. الحق مش فجأة كان مختفيا وظهر لك، بل مر أقوام كانوا أولى بالحق منك كانوا يتدينون به. فإذا أردت أن تصل إلى الحق فتخيل هذا الرسم الهندسي الذي سأرسمه لك. تصور مثلثا حاد زاوية زي الهرم كده، هذه الهرم جاي كده فوق نقطة واحدة ولازم ضلعين كده، ضلع أيمن وضلع أيسر. النقطة اللي احنا بدأنا منها الضلعين، النقطة دي هي زمان النبي صلى الله عليه وسلم. النقطة في العالم فشل عاد طول وعرض ومسافات وكده، مما يشفي بقلة الاختلاف. مفيش مسافات يعني مفيش أقوال أكثر من قول واحد، إنما هو قول واحد فقط. تبتدي تنزل بالضلعين من النقطة اللي احنا افترضناها، هتنزل بالضلعين. كل ما تبعد عن نقطة رأس المسلم كل ما تزداد الهوة بعدا بين الإسلام والمسلمين. الصورة واضحة بالنسبة لكم؟ كل ما تنزل تحت كده تنزل كده. طيب، طب الضلع الأول هو إيه؟ الإسلام. الضلع الثاني تطبيق المسلمين لهذا الدين. فكل ما الزمن ينحدر بنا إلى الآخرة إلى منتهى، كل ما يحصل نوع من الفجوة الشديدة بين واقع المسلمين وبين الإسلام كنصوص. طيب أنت عايز تقترب تعمل ايه ياللي انت بقيت تحت كده خالص، وبقى ما بين الاسلام وما بين تطبيق المسلمين هذه المسافه الطويله، عايز تمشي صح وترجع اطلع لفوق تاني. كل ما تطلع لفوق كل ما تضيق المسافه لحد ما توصل للنقطه. وضحت الصوره؟ هو ده الواقع الحقيقي ما بين الاسلام كنص انزله الله تعالى على نبيه في القران، وما بين بيان هذا القرآن من لفظ النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى نجاتنا أن نرجع كما قال مالك: لن يصلح هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. يبقى أن نجعل النبي صلى الله عليه وسلم معظما عندنا، ومن علامة التعظيم ترك المخالفة. أنا مش ممكن مثلا والدك وأنت تحبه وتجله وتكبره يأمرك أمرا تقول له لا أنا لن أفعل، يا ابني روح اعمل حتة فلانية معلش أنا مش مقتنع. ماذا أفعل يا ابني؟ أبدا، لا يمكن ترى ولدا يقول هذا إلا وهو لا يحب أبيه ولا يعظم أبيه أبدا، لأنه من شرط التعظيم ترك المخالفة. ما تقوليش أخالف وأعظم، ليه جمع بين النقيضين؟ لا يمكن. يعني مثلا من علامات التعظيم انك انت تحلف للمعظم، لذلك لا يحلف الا بالله، لا يجوز ان تحلف باحد. ليه؟ لان دي علامه التعظيم، معنى انك انت تحلف بيه يعني لن تخالفه، وانت بتحلف بالله العظيم وتخالف. حتى بتحلف بالله العظيم وانت بتسرق، يعني ياخد مال الناس وتقول والله العظيم ده مال. أنا مع أنه المفروض مقتضى الحلف التعظيم، تعظيم المحلوف به، تمام؟ لا، شوف كيف يحلف به وده مقتضى أن لا يخالفه ويخالف. يروح الحج تلاقيهم عمالين يصرخوا على آخرهم لحد ما يعني الأحبال الصوتية تنتهي منهم وهم يقولون لبيك اللهم لبيك. إيه معنى لبيك؟ يعني أنا مقيم على طاعتك. لبيك هي إجابة بعد إجابة، أمرتني بهذا فعل، وأمرتني بالتي بعدها فعل، والتي بعدها فعل، والتي بعدها فعل، يعني هنظل على طول أفعل ما تأمرني، أدي معنى لبيك. هل هناك أحد من جماهير المسلمين يعرف معنى لبيك؟ لا والله، أنا أعرف أكثر الناس لا يعرفون معنى لبيك اللهم لبيك. ومعنى لبيك أنا مقيم على طاعتك. طب ازاي يقول لبيك اللهم لبيك واعلى على جبل الرحمه ومعاه الجوز عمال يدخن مثلا، او عمال بس يدخن سجاير ولا يدخن جوز ولا الكلام ده. انا يعني كنت مع الشيخ الالباني رحمه الله عليه في اخر حجه حجاها، وكانت اول حجه لي سنه 1410، فراى رجلا يشرب دواءه بياخذ دواء يعني بشماله، فقال له لا يعني ترفع لا تاكل بشمالك او لا تاخذ او لا ترفع، عايز افتكر العباره بتاعته، قال له يعني عايز اجيب يعني لا ترفع شيئا الى فمك بشمالك، ده كده تمام. وهو بيقول له لا ترفع شيئا الى فمك بشمالك، قام الراجل واخد بشماله برضه واخد ايه بق ميه وراه وقال له ده دواء. يعني ايه ده دواء؟ قال له ده دواء يعني يتاخد باليمين بالشمال ما يهمش. او ده واحد عمل والشيخ واحد ميل عليه وقال له ده شيخ الباني، طبعا لا عارف الباني ولا عارف حاجه خالص او شيء حاجه. لما تقول له مثلا ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان تاكل بشمالك او تشرب بشمالك او تضع شيئا في فمك بشمالك، يخالف. طب ما الذي يحملك على المخالفة؟ صعب أوي تاخدها باليمين؟ تعود على المخالفة. يعني إيه النبي يقول لا تاخد بشمالك؟ يعني عادي يا سيدي، ما حصلش حاجة، ما غلطناش في المخالفة. الكلام اللي العوام بيعملوه في أثناء المخالفة، في حين أن رجلا شلت يده بسبب المخالفة في مثل هذا. الحديث الذي في الصحيح أن رجلا شرب بشماله، فقال عليه الصلاة والسلام له لا تشرب بشمالك، قال لا أستطيع، قال له لا استطع. يقول الراوي فوالله ما رفع يده، شلت يده يبس مكان النبي عليه الصلاة والسلام، قال ما منعه إلا الكبر، كبر اللي منعه أن يسمع الكلام. أخشى أن في بعض المسلمين عمليا يقول كده. أنا عايز أقول يا إخواننا بقاء النبي صلى الله عليه وسلم في الأمة كان أكبر عوامل الأمان. إذا أردنا أن احنا نرجع لاستفادة بهذا الأمان الكبير علينا أن نرجع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لكن من شرط الرجوع إليه تعظيم، وتعظيمه كما سبق وقل يقتضي ترك مخالفته. لذلك كبر على الصحابة أن يخالف أحد رسول الله صلى الله عليه وسلم في أي شيء، ولهم في هذا نماذج مدهشة. من أدهشها عندي أن، والحديث في الصحيح، أن عبد الله بن عمر، ورواه أيضا كثير من أئمة الحديث كالإمام أحمد موجود في بعض السنن الأربعة، وله طرق وله ألفاظ. وأنا من عادتي أنني إذا تكلمت عن حديث لا يشترط أن آتي بلفظ من أذكر التخريج عنه، يعني لما أقول وروى البخاري ومسلم في صحيحيهما وأجيب لفظ ممكن تراجعني تقول لي لا لفظ البخاري مش كده زي ما أنت قلت، أو لفظ مسلم زي ما أنت قلت. ليه؟ لأن أنا عندما يعني أجمع أريد أن أتكلم عن حديث أجمع ألفاظه كلها من جمع الكتب وأسبقها مع بعضها وأقولها، فإن قلت روى الشيخان إلى أصل الحديث أو هو موجود في البخاري ومسلم، وإن لم يكن لفظ البخاري ومسلم. عبد الله بن عمر كان مريضا واجتمع حوله أولاده، وكان له أولاد ما شاء الله كثر يعني 7 8 9، كان من ضمنهم ابن اسمه بلال. فعبد الله بن عمر بيحدث أبناءه قال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا استأذنت أمة أحدكم أن تذهب إلى المسجد فلا يمنعها، يعني زوجتك أرادت أن تذهب إلى المسجد واستأذنتك لا تقول لها لا، بل إذن لها أن تذهب إلى المسجد. فانبرى بلال ابنه وقال والله لنمنعهن يتخذنه دغلا. الدغل أو الأغلال المكان كثير الأشجار، يعني يتخذنه دغلا يعني يريد أن يقول لا ممكن امرأتي تذهب إلى المسجد وما يكونش غرضها المسجد بس، إنما المسجد ومن ثم تروح لصاحبتها أو مشواره في السكة، وهي رايحة المسجد فتعمل مشوار واثنين وثلاثة على حس إيه؟ إنها رايحة المسجد، تمام؟ وأنا مش عايزها تروح المشاوير دي، وأنا عارف لما بتقولها روح المسجد إنها مش روح المسجد بس، ده حجة بس عشان تروح تقضي مشوار تاني، عشان أنا عارف كده سأمنعه ومش هتستقبلني ومش هتقول لي أروح الجامع وينطلي علي إنها تروح الجامع بس. هو ده مقصود بلال، ما يسودش عرض النبي ولا يرد كلام النبي عليه الصلاه والسلام، ابقى اطلاقا الجيد ما كانش فيه الخصله النهبيله دي انه يخالف كلام النبي او يجيب قول اخر قول النبي ويقول لك انا مقتنع بكده والكلام ده، ما كانش الجيد ده عنده هذا الكلام. لكن بلال كان يقصد المعنى بالضبط اللي انا بقوله لكم ده. لكن المشكله ان اللفظ كان وحش، اللفظ كان مقابل لكلام النبي على طول، النبي يقول نعم هو لا. سيبك من مقصوده بقى، مش هتقول لي مقصودك ايه ولا تعمل لي مذكره تفسيريه تقصد ايه، يكفي ان النبي قال نعم لا او قال نعم وانت قلت لا، كفايه عليا. اول ما قال والله لنمنعهن يتخذنه دغلا، يقول روى الحديث سالم بن عبد الله احد رواه الحديث يعني من اولاد عبد الله بن عمر، يقول فقبض أبي على حصيات في الأرض وحصره بها وسبه سبا سيئا ما سمعته سبه أحدا قبل ذلك، وقال أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمنعه وتقول لنمنعهن، ثم بكى وطرده من المجلس وأبى أن يدخل عليك حتى مات. قطعا استشفعوا له، يعني مش غلطان وما كانش يقصد ويعني ابن كنت طول عمرك عارف انه ده دين وولد ابن حلال وكويس وبتاع الكلام ده، وانت مريض ونفسه يذكر عشان يعود. ابدا ابدا، قلب حديد قلب حجر في مقابل الغلطه دي للولد. ازاي انا اقول قال رسول الله لا تمنعوا تدلنا معهن؟ وهل لي احد قول مع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الصحابه كانت حاجه كده. عشان واحد يسالني لماذا عزه؟ عزه عشان كده. يوم ما نبقى كده سنصير كما كان. بس يوم ما نبقى كده، يوم ما المخالفات تقوم بيوتنا، يوم ان نعظم النبي صلى الله عليه وسلم، يوم ان لا يكون مع النبي قول اخر، مع قول النبي قول اخر. عبد الله